بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار على المواساة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد بناء المسجد والفراغ من ذلك، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذه أخوة خاصة، وإلا فالمؤمنون كلهم أخوة في الدين والعقيدة، فهذه أخوة عامة وباقية إلى أن تقوم الساعة. إنما المؤمنون إخوة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإنما هذه الأخوة أخوة مواساة زيادة على أخوة الإيمان، وذلك لأن المهاجرين رضي الله عنهم ليس معهم أموال ولا مساكن، تركوا أموالهم، تركوا مساكنهم وهاجروا إلى المدينة متجردين من أموالهم وبيوتهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هاجروا إلى الله ورسوله. والأنصار عندهم مساكن، عندهم مزارع، نخيل، عندهم خير. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم أخوة مواساة، يؤون إخوانهم ويمدونهم بالمال لأجل أن يعوضوهم عما تركوه في مكة، آووا ونصروا، آووا إخوانهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة، أولئك هم الأنصار. فواسوا إخوانهم المهاجرين في أموالهم وفي مساكنهم، حتى إن بعضهم قال لأخيه المهاجر: إن عندي زوجتين، أتنازل لك عن واحدة هما، يعني أنه يطلقها ثم إذا خرجت من العدة يتزوجها أخوه المهاجر. هذا قاله الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال له: بارك الله لك في أهلك وما دلني على السوق، يريد أن يذهب إلى السوق يبيع ويشتري ويطلب الرزق، وهذا شيء موقع حتى تزول الحاجة التي بالمهاجرين ثم تنتهي. فواسوهم الأموال المساكن وحتى الميراث، كانوا يتوارثون في أول الهجرة، يتوارثون، إذا مات الأنصاري يرثه أخوه، وإذا مات المهاجر يرثه أخوه الأنصاري، إلى أن جاءت غزوة بدر وأعز الله المسلمين، وأنزل الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كتاب الله، فجعل الإرث القرابة فقط، ونسخ ما كان من قبل التوارث بين المهاجرين والأنصار، كما في قوله تعالى: لكل جعلنا مواليا ترك الوالدان والأقرب والذين عقدت أيمانهم. فجعل الذين عقدت أيمانهم وهم المهاجرون تآخوا تورثوا، والذين عقدت أيمان فآتوهم نصيب. نسخ الله ذلك في آية المواريث لما استغنى مهاجرون عن إخوان الأنصار. نعم. ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر. ولما نزل قوله تعالى: قول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم. نعم، أولو الأرحام رد التوارث إلى الرحم، وهم القرابة، قرابة النسب من أصحاب الفروض والعصبات. ونسق ما كان من قبل التوارث التوارث بالحلف. نعم. وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانية، واتخذ علي رضي الله عنه أخا. هذا غير صحيح، هاجر آخى بين الأنصار مرة واحدة، ولم يؤاخي بينهم مرة ثانية، ولا اتخذ عليا أخا، ولو كان متخذا أخا المهاجرين لاتخذ أبا بكر الصديق رفيقه في الغار وفي الهجرة وفي أحب الناس إليه. قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر فلا أقدم من أبي بكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانيا واتخذ علي رضي الله عنه أخا. هذا دس من الكذابين. نعم. والأول أثبت ولو كان كذلك لكان أحق الناس بإخوته الصديق رضي الله عنه قوته. الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ولو كان كذلك لكان أحق الناس بإخوته الصديق لكان أحق الناس بأخوته الصديق رضي الله عنه الذي قال فيه لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة وإن كانت عامة كما قال صلى الله عليه وسلم وددت أنا قد رأينا إخواننا. نعم. فالأخوة العامة هذه باقية بين المؤمنين أولهم إلى آخره. ولهذا قال وددت أننا رأينا إخواننا فقالوا يا رسول الله إخوان. قال أنتم أصحابي إنما إخواننا قوم يأتون من بعد يؤمنون بالرسول ولم يروه يؤمنون به ولم يروه هذا هؤلاء إخوان أما الذين معه فهم أصحابه. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا. الصحابة لهم مزيتان الأخوة والصحبة أما من يأتي بعده فله الأخوة فقط دون الصحبة. نعم. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله. ليس لها خبر. نعم. كما قال وددت أن قد رأينا إخواننا فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله. نعم. قال أنتم أصحابي وإخواني يأتون وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. نعم. كل من آمن بالرسول إلى أن تقوم الساعة أخوه وليس من أصحابي. نعم. فالأخوة باقية. نعم. فللصديق رضي الله عنه من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما اجتمع له الصحبة وأخوة الإيمان والنصرة والمرافقة له صلى الله عليه وسلم. فللصديق رضي الله عنه من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة أعلى مراتبها. ووادع صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود. أما هذا ما فعله مع الأنصار رضي الله عنه. أما من بالمدينة من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عهدا ووادعهم من الموادعة وهي عدم الحرب والصلح فعاقدهم على أن يتركهم على ما هم عليه لأن الرسول لا يجبر أحد على الإيمان ولا أحد يستطيع أن يجبر أحدا على الإيمان إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو لم يجبر اليهود على الدخول في الإسلام ولا يجبر أحد أبدا. فوعد ودعهم صلى الله عليه وسلم عقد العهد بينه وبينهم على أنهم يدفعون عن المدينة من أرادها بسوء ويدافعون مع المسلمين وأن يكفوا عن عداوة الرسول وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطوه ذلك. ولكنهم خونة لا يفون بالعهد خونة خانوا الرسل من قبل خانوا من قبله من الرسل فهم أهل خيانة غدر. ولكن مع هذا الرسول عاهدهم حتى يظهر منهم العداوة ولو أنه بطش بهم من أول الأمر لقال الناس إنه أخطأ عليهم لكن عاهدهم حتى يظهر منهم ما يخالف العهد حينئذ الله جل وعلا مكنه منهم. وهم ثلاث فرق بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة وكلهم خانوا ولكنه من على بني قينقاع وأجلى بني النضير عن المدينة وقتل بني قريظة. وقصة بني النضير مذكورة في سورة الحشر وقصة بني قريظة مذكورة الأحزاب، سورة الأحزاب لما تبين شرهم وخيانتهم لما جاء المشركون وتألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة من الخارج. اليهود خانوا من الداخل، جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم، المشركون من الخارج واليهود من الداخل. فالله جل وعلا هزم المشركين وردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا. ثم أمر رسوله أن يغزو بني قريظة، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى طلبوا النزول على الحكم الذي يحكم فيهم، وطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، حكم فيهم بأن تقتل مقاتلته تسبى ذراريهم، وبذلك أراح الله المسلمين من شره. لما خانوا لو وفوا ما جاءهم مكروه، لكن العداوة المتأصلة فيهم لا تمكنهم من الاستمرار على العهد والعياذ بالله. وهكذا العدو يتربص الدوائر دائما. نعم. ووادع صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا، كتاب المهادنة والصلح. نعم. وبادر حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فدخل في الإسلام. حبرهم وعالمهم الكبير عبد الله بن سلام، وكانوا يجلونه ويعظمونه ويحترمونه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأحدق به الناس، جاء هو فلما نظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرفت أنه ليس وجه الذاب. وكان أول ما سمع من الرسول: أيها الناس صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وتدخلوا الجنة بسلام. فأسلم رضي الله عنه، وهم لم يعلموا، اليهود لم يعلموا، كانوا يجلونه: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. هنا أحسن منها الأوامر، هذه ما في أحسن منها. فأسلم رضي الله عنه وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: سألهم عني قبل أن يعلموا أنه أسلم. فسألوه قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا، وأخذوا يثنون عليه. فأخبرهم عبد الله بن سلام أنه قد أسلم، فقالوا: هذا شرنا وهذا، وصاروا يسبونه بعد أن كانوا يمدحونه. نعم. وبادر حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فدخل في الإسلام، وأبى عامتهم إلا الكفر، وكانوا 3 قبائل. عامتهم أبوا إلا الكفر، مع أنهم يعرفون أنه رسول، وكانوا يتحرون بعثته ليجاهدوا معه. فلما جاءهم وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا يقولون: سيبعث نبي نقاتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، ليس ما شروا به أنفسهم يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. من الحسد يعني حملهم على ذلك حسد، وإلا فهم كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، لما يجدونه في التوراة والإنجيل من أوصافه وعثته. حتى قال عبد الله بن سلام: والله إننا لنعرف رسول الله أكثر مما نعرف أبناءنا، لأن أبناءنا إنما نصدق فيهم أمهاتهم، وأما رسول الله فنصدق الوحي الذي ينزل عليه. نعم. وحاربه 3 فمن على بني قينقاع وأجل النظير وقتل قريظة. من على بني قينقاع بعدما تمكن منهم، وأجلى بني النظير، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ديارهم لأول الحشر، يعني للشام، أخرجهم إلى الشام، ما ظننتم أن يخرجوا، إلى آخر الآيات. وأما بنو قريظة فجاء فيهم آيات في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، يعني المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أرسل عليهم ريحا فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وحصبتهم وأصابهم الرعب فرحلوا من مكانهم. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال ما قاتل، وكان الله قويا عزيزا. ثم قال في بني قريظة: وأنزل الذين ظاهروهم أي أعانوهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها يعني أرض خيبر وأرضا لم تطأوها. فهذه عاقبة الكفار والعياذ بالله. نعم. وقتل قريظة وسبى ذريتهم ونزلت سورة الحشر في النضير والأحزاب في قريظة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس. هذا الحدث الثالث بعد الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة مكث 18 أو 16 مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، القبلة الأولى صلي إلى بيت المقدس، توجه إلى الشمال إلى بيت المقدس، ثم وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، كعبة قبلة إبراهيم عليه السلام، كان يحب أن يتوجه إليها، فالله استجاب رغبته وأمره أن يتجه إلى الكعبة في صلاته. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان ينظر إلى السماء وهو يصلي يرجو أن يأمره الله، فأمره الله توجه إلى الكعبة فتوجه إلى الكعبة، وولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمره الله توجه إلى الكعبة. وهذا حدث صار بعده شيء كثير من الاستغراب والنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم والتشكيك في رسالة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالمشركون فرحوا لما توجه إلى الكعبة لأنها قبلتهم، قبلة إبراهيم عليه السلام، وهم عندهم بقايا من دين إبراهيم، قالوا ما رجع إلى قبلتنا إلا ليدخل في ديننا ويوافقنا، وفرحوا بذلك. اليهود اعترضوا على ذلك وهم يعلمون أنه حق، اعترضوا على ذلك عنادا وتكبرا. المنافقون قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فلماذا تركه، وإن كانت باطلا فلماذا توجه إليها، ولا يدرون أن الأمر لله، الله أمره أن يستقبل بيت المقدس استقبل، أمره أن يستقبل الكعبة استقبله، استقبلها. فالمسلم يدور مع أوامر الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أينما تولوا يعني بأمر الله، إذا أمركم أن تتجهوا إلى المشرق اتجهوا، وإذا أمركم أن تتجهوا إلى المغرب اتجهوا، وكله طاعة لله عز وجل. فالمنافقون لا يعلمون هذا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة اليهود. فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. فجعل صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد هذه حرف تحقيق، حرف تحقيق. فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين، يعني سنة وأربعة أشهر. وكان في ذلك حكم عظيمة ومحنة للمسلمين. كان في تحويل القبلة كان فيها فتنة عظيمة ومحنة، وبيان للمؤمن الصادق من ضعيف الإيمان من المنافق. استقبال الكعبة بيّن هذه الأمور. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم من الأرض فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم. فالله أمره أن يتوجه إلى المسجد كما أنه في الأول أمره أن يتوجه إلى بيت المسجد، والعبد يدور مع أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان في ذلك حكم عظيم. كبيرة إلا على الذي هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانا إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإنها أي هذه الحادثة لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله، الذين يأتمرون بأوامر الله فهم ليست كبيرة عليهم، لأنهم يؤمنون بالله ويتبعون أمره، والأمر لله سبحانه وتعالى إلا على الذين هدى الله. ولهذا ما صار عند المؤمنين أي شك، استجابوا لله واتجهوا للكعبة ولا تساءلوا ولا شك. حتى إن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حولت الكعبة، ثم خرج إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد لقد حولت القبلة إلى الكعبة. فداروا وهم في صلاتهم، استداروا إلى الكعبة وهم في صلاتهم، ما ترددوا ولا تلكأوا. هؤلاء هم المؤمنين إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنه لما حولت الكعبة تأسف بعض المسلمين وقالوا إخواننا الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس ماذا حالهم؟ الله جل وعلا طمأنهم. ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها عبادة لله قبل أن تنسخ عبادة لله عز وجل. فطمأنهم الله بأن الله حفظ على من ماتوا صلاتهم إلى بيت المقدس. وما كان الله وسمى الصلاة إيمانا، فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، لأن يعني الصلاة عمل ولا لا؟ الصلاة عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. نعم. وكان في ذلك حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين، كلها الطوائف. المسلمون ما صار عندهم شيء، المسلمون ما صار عندهم شيء. المشركون فرحوا بأنه يبي يتبعهم، يرجع لدينهم، دين الشرك. وأما اليهود فإنهم عتبوا على الله، رسول عبد أمور، لكنهم عتبوا على الله والعياذ بالله. وأما المنافقون فظهر نفاقهم، التشكيك فيهم. نعم. فأما المسلمون فقالوا آمنا به كل من عند ربنا. نعم، كله من عند ربي، الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس والأمر بالصلاة للكعبة كله أمر من الله. نعم. وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين. نعم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. نعم، لأن المشركون يتجهون إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، وهذا من بقايا دين إبراهيم. نعم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، يعني دين الشرك. نعم. وما رجع إليها إلا أنها الحق. نعم، ما في شك أنها الحق، ولكن يرجع إلى دينك لا. نعم. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله. خالف قبلة الأنبياء قبله بأمر الله سبحانه وتعالى، ما خالفها من عنده. نعم. وأما المنافقون فقالوا ما يدري أين يتوجه. ومتحير المنافقون، وأنها محمد متحير حين كذا وحين كذا. نعم. وأما المنافقون فقالوا ما يدري أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها. كيف يترك الحق؟ نعم، هي حق، لكن تركها إلى حق، إلى أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. لا، ليس على باطل، هو على حق في الحالتين، في الأولى لأنه تابع لأمره، وعلى حق في الثانية لأنه حوله الله إلى الكعبة، فهو يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، كما قال الله جل وعلا سيقول سفهاء الناس ما ولاهم عن قبلتهم، يعني بيت المقدس التي كانوا عليها. نعم. وكانت كما قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم. وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي انت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول فيدور مع أمر الله عز وجل. نعم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، فالمسلمون داروا مع أمر الله عز وجل. نعم. ولما كان شأن القبلة عظيمة، أعد أحسن الله، وكانت كما قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم. وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم. وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن يعلم. وما جعلنا القبلة كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. ممن ينقلب على عقبيه. نعم. وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والمؤمن دائما وأبدا يدور مع أمر الله ولا يدور مع هواه ورغبته وعقله تفكيره، يدور مع أمر الله ولا يقول أنا ما اقتنعت، أنا لازم اقتنع. إذا بلغه القرآن أو السنة الصحيحة يقول ما اقتنعت، أنا لازم اقتنع. هذا ليس بمسلم، ليس بمؤمن. المؤمن يدور مع أمر الله، ما يتردد ولا يتلكى، واللي ما يقنع بأمر الله هذا ليس بمسلم. نعم، يكفي، نقف عندها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.